بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ دروسنا في هذه الفترة بقراءة كتاب للإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو كتاب بر الوالدين. وهذا الكتاب مع أنه من الكتب المختصرة، إلا أنه جمع مادة غزيرة في بابه، جمعها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب، وأحسن ترتيبها والإفادة منها، فاشتمل هذا الكتاب على اختصاره على فوائد جمة في هذا الباب. والإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله من الأئمة المشهورين، وهو إمام في التفسير والحديث والفقه. اشتهر رحمه الله بمواعظه ومجالسه في الوعظ والتذكير، وقيل إنه كان يحضر مجالسه الملوك. ونفع الله عز وجل بعلمه وبوعظه، فقيل إنه كثر من تاب على يده من عصاة المسلمين، ومن دخل في الدين من غير المسلمين. وذكر في ترجمته أنه أسلم على يده 20,000 من غير المسلمين. وقد صنف الكتب الكثيرة النافعة التي نفع الله عز وجل بها، ومن أشهر هذه الكتب كتابه في التفسير زاد المسير في علم التفسير، ومن كتبه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، وكتاب الموضوعات، وكتاب فنون الأفنان في علوم القرآن وفضائل القدس وتلبيس إبليس وذم الهوى والثبات عند الممات وغريب الحديث والمشكل من حديث الصحيحين والأذكياء والمدهش، إلى غير ذلك من الكتب العظيمة النافعة التي تركها الإمام ابن الجوزي رحمه الله. أخذ على الإمام ابن الجوزي رحمه الله التأويل في الصفات، ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه اشتد إنكار العلماء عليه في هذا الباب، وقال رحمه الله: وكان على جلالته وفضله لم يكن على خبرة بنقض كلام المتكلمين. وذكر أنه تأثر بشيخ أبي الوفا ابن عقيل، وكان متكلما متبحرا في علم الكلام، فتأثر بشيخه ولم يستطع التخلص مما نشأ عليه من هذه الشبه الكلامية. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ولعلماء المسلمين، فإنما تركه من العلم ما تركه من العلم نسأل الله عز وجل أن يكفر به ما حصل منه من زلات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل إذا كان يغفر لعصاة المسلمين بالأعمال الصالحة فأن يغفر للمجتهدين في العلم الذين بذلوا الوسعى في استخراج مسائله ثم أخطأوا، قال أن يغفر لهم أولى من أولئك. وهذا ظاهر، فإن أخطاء العلماء في العلم لم يتعمدوها، وأما معصية العصاة فهي متعمدة، ولهذا درج العلماء على الإمساك عن أخطاء العلماء الذين عرفوا بتعظيم الكتاب والسنة، وإن حصلت منهم زلات في بعض مسائل الاعتقاد، ومنهم الإمام ابن الجوزي والإمام النووي والإمام ابن حجر والإمام القرطبي صاحب التفسير، كثير من أهل العلم وقعوا في أخطاء وزلات، لكن حفظ العلماء مقامهم وعرفوا لهم قدرهم ودعوا لهم بالمغفرة والرحمة. ولهذا ما كان العلماء يذكرون أن أخطاء العلماء هي من قبيل الذنوب كما يظن بعض المتأخرين، ويقولون من أخطأ يجب عليه أن يتوب، وهذا خطأ في التصور. الخطأ في العلم ليس هو من الذنوب التي يتاب منها، وإن من الأخطاء التي يرجع عنها ولا يقال تاب من الذنب، وإنما يقال رجع عن الخطأ، لأن هذا غير متعمد. العالم عندما يتكلم في العلم غير متعمد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لا يوجد إمام يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. ولهذا تلاحظون أن هؤلاء العلماء نفع الله بعلومهم، ولا يزال الناس يترحمون عليه، ويأبى الله عز وجل أن يجعل الظهور وهذا الترحم وانتشار العلم لفاجر منحرف عن الدين. ولهذا تلاحظون أهل البدع والضلال والزنادقة ليس لهم ذكر في العلماء، وإنما يذكرون بالذم. وأما هؤلاء العلماء فنفع الله بعلومهم وانتشرت كتبهم ونفع الله بها خلقا كثيرا، ويترحم عليهم العلماء والصالحون لما انتفعوا من علومهم. والإمام ابن الجوزي رحمه الله من هؤلاء العلماء، ترك كتبا عظيمة في العلم انتفع الناس بها، وخدم كتاب الله، خدم السنة، وخدم العلم، وكان واعظا مؤثرا تاب على يده الكثير. وعاش الإمام ابن الجوزي رحمه الله ما يقرب من 90 سنة، وهذا دليل خير، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. قيل أنه بدأ المواعظ في سن 17 من عمره إلى أن بلغ هذا السن. واختلف رحمه الله في ولادته، فقيل ولد 850، وقيل 9، وقيل 10، وقيل بعد ذلك، إلا أنه من المؤكد أنه ولد قبل 414، لأن والده توفي في تلك السنة. وأما وفاته فمعلومة، توفي سنة 97 و500 في ليلة الجمعة في شهر رمضان في اليوم 12. وهذه التواريخ تذكر بخير، توفى الرجل في ليلة جمعة في اليوم 12. كثير من الصالحين توفوا كما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وفي رمضان، وله أبيات جميلة في الاستغفار مات عليها رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يتقبل منه حسناته وأن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا خيرا. وأما هذا الكتاب فهو كتاب بر الوالدين، وهو كتاب مختصر في حجمه، إلا أنه اشتمل على كثير من الفوائد واللطائف، وسيأتي في مقدمة المصنف بيان الطريقة التي سار عليها رحمه الله. ونقرأ هذا الكتاب ثم بحسب ما تعودنا عليه ويمن الله عز وجل به من التعليق على هذا الكتاب العظيم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من شرح وتعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 13 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقيد إلى رحمة الله تعالى الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي نفعنا الله به آمين. الحمد لله الذي أمر بالبر ونهى عن العقوق، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد الصادق المصدوق وعلى آله وأتباعه يوم استيفاء الحقوق. نعم، هنا افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالثناء على الله تبارك وتعالى بقوله الحمد لله الذي أمر بالبر، وأثنى على الله عز وجل بما أمر به من البر. وهذا مناسب لموضوع كتابه، فإن كتابه بر الوالدين. ونقف وقفة عند التعريف بعنوان الكتاب، الكتاب بر الوالدين. والبر هو الإحسان، بل البر التوسع في الإحسان. قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا الدليل على أن البر منزلة عالية، فإن الله لما ذكر البر جعل حده في مقام النفقة أنه لن ينال الرجل البر حتى ينفق مما يحب، ومعلوم أن هذه درجة عالية في الإحسان، فإن الرجل في نفقته على 3 أحوال: إما أن ينفق من رديء ماله، وهذه ليست منزلة الإحسان وليست منزلة البر، وإن كان من أخرج شيئا من ماله وتصدق به فهو متصدق. والمرتبة الثانية أن ينفق من وسط ماله، يعني من الشيء المتوسط، ليس بالجيد وليس بالرديء، وهذا عدل وتوسط، والأول فيه خير لكنه دون هذه المنزلة. والمرتبة الثالثة هو أن ينفق من جيد ماله ومما يحب، وهذه مرتبة البر كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون من أموالكم. وهذا مما يدل على منزلة البر وأنه درجة عظيمة في الإحسان، لكنه هنا ذكر البر في مقام الصدقة. والبر يأتي مطلقا ومقيدا، فالمطلق في مثل قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك في هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر المذكور في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، قال العلماء هو كلمة جامعة لكل ما شرعه الله من الخير، فيدخل فيها الواجب والمستحب. وإذا ذكر البر مع التقوى فالبر فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات. وإذا انفرد البر عن التقوى دخلت التقوى في معناه، وإذا ذكرت التقوى منفردة عن البر دخل البر في معناها. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والبر المقيد هو ما أضيف للوالدين على سبيل أداء حقهما، كما شرع الله عز وجل بر الوالدين. وبر الوالدين هو الإحسان إليهما بكل وجه من معاني الإحسان. ولهذا ما جعل الله عز وجل حق الوالدين معلق بوصف خاص، وإنما أضافه لهذا اللفظ العظيم وهو البر، فيدخل في معناه طاعة الوالدين والإحسان إليهما في الكلام والفعل والمعاملة وأداء حقوقهما من الدعاء وحفظ مقامهما في الحياة وبعد الممات. والبر، وهذه المادة مادة برة، تأتي على مرتبتين، إحداهما أعلى من الأخرى. فأعلى مراتب البر هو البر، والبر هو فاعل البر، وهذه أعلى مراتبه. والمرتبة الثانية البار، والفرق بين البر والبار أن البر أعظم قياما بهذا الأمر من البار. ويدل على هذا أن الله تبارك وتعالى متصف متسمي باسم البر، كما قال الله عز وجل في خبره عن أهل الجنة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر من أسماء الله. ويلاحظ أن الله يصف الملائكة بصفة البر: بأيدي سفرة كرام بررة، كرام بررة. وبررة جمع بر، والأبرار جمع بار، ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم أبرار كما في قوله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. فالأبرار جمع بار، ووصف الملائكة بأنهم بررة، والبررة جمع بر. كذلك نلاحظ أن الله وصف بعض من جبله على هذه الصفة بأنه بر، يقول الله عز وجل في خبره عن عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي. كذلك في خبره عن يحيى، بل في خطابه ليحيى في قول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. هنا ملاحظة ونكتة لطيفة في وصف الله لعيسى ويحيى بصفة البر. هنا يلاحظ أن الله عز وجل عندما أنطق عيسى في المهد وهو يصف نفسه بهذه الصفة وبرا بوالدتي، وهذا معطوف على قوله وجعلني مباركا أينما كنت، أي وجعلني برا بوالدتي. وفي حق يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه ثم عطف وبرا بوالده، يعني أن الله جعله برا بوالديه. وهذا مما يدل على أن هذه الصفة عظيمة، إنما يتصف بها من هيأه الله لها، بل خلقه وجبله عليها. ولهذا وصف الملائكة بأنهم بررة، لأنهم جبلوا على الطاعة وعصموا من المعصية، وعيسى ويحيى اصطفاهم الله بهذه الصفة وجعلهما على هذه الصفة. وهذا بخلاف الصالحين الذين يحصل منهم البر لوالديهم ويحصل منهم البر العام، ووصفهم الله عز وجل في قوله إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فالذي يظهر والله أعلم أن صفة البر صفة ذاتية تقوم في حق من وصف بها، وهي ملازمة للموصوف. ولهذا لما قال أهل الجنة وهم في ذلك النعيم العظيم ماذا قالوا؟ قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. من قبل ندعوه، يعني نكثر من دعائه في الحياة الدنيا، وهو الآن أدخلنا الجنة. ثم يختمون بذلك إنه هو البر الرحيم، هذه صفة قائمة به سبحانه وتعالى. كذلك الملائكة عصمهم الله عز وجل وجبلهم على الخير، وكذلك يحيى وعيسى عليهم السلام. لكن هنا لا بد من التنبيه على أن ما يقوم بالرب من هذه الصفة ليس كما يقوم بالخلق، فما يقوم بالله عز وجل من صفة البر صفة عظيمة لا تضاهي هذه الصفة الصفات المخلوقين. والصفة القائمة بالملائكة هي صفة عظيمة فوق ما اتصف به البشر. ومن جبله الله على البر وهو أعلى مراتب البر فهذا اصطفاء من الله. وبهذا يتبين لنا أن هذه الصفات الممدوحة منها ما يخلق الرجل عليها ويجبل عليها، ومنها ما يكون مكتسبا. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك صفتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهما صفتان جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. وهذا يدل على أن بعض الناس يجبل على الخير، كما أن الله آتى عيسى ويحيى هذه الصفة العظيمة وخلقهما على هذه المنزلة العظيمة وهي منزلة البر وهو فوق البر. والنوع الثاني صفة مكتسبة، قد لا ينشأ المولود عليها لكن يكتسبها بالعلم وبالاحتسام فيكون بارا في مثل هذا المقام. ومن جبل على هذه الصفة فهو بر. وبهذا يتبين الفرق بين البر والبار، فالبر تجمع على بررة والبار يجمع على أبرار كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أمر بالبر. أمر بالبر كما في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ونهى عن العقوق. والعقوق هو ضد البر، والعقوق هو عدم القيام بحق الوالدين والتقصير في حق الوالدين بالقول أو الفعل، حتى إن رفع الصوت فوق صوت الوالدين والتأفف كما قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، يعني كلمة ضجر قد ترد على ألسنة بعض الناس عندما يأمره أحد الوالدين بشيء فيقول أف وقد يمتثل. ومع هذا نهى الله عز وجل عن التأفف. قال العلماء: وهذا دليل من باب أولى على تحريم ما فوق التأفف وهو العصيان وعدم الامتثال لأمرهما. فالعقوق هو التقصير في حق الوالدين بالقول والفعل وبإسخاطهما وأذيتهما بكل أنواع الأذية ولو لم يتعمد، فإن أذية الوالد محرمة. ولهذا هذا المقام يحتاج إلى مجاهدة وإلى عناية عظيمة للقيام بحق الوالدين. قال: الحمد لله الذي أمر بالبر ونهى عن العقوق، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد الصادق المصدوق وعلى آله وأتباعه يوم استيفاء الحقوق. مقدمة مناسبة لموضوع الكتاب. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمنزلته سيادته وأنه سيد ولد آدم، ثم نبه على يوم استيفاء الحقوق، وهذا فيه إشارة إلى استيفاء حقوق الوالدين وسائر الحقوق يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر، وقد أعرضوا عن مواساة الفقراء مما يرزقون، وكأنهم لا يصدقون بثواب ما يتصدقون، قد التفتوا بالكلية عن فعل المعروف كأنه في الشرع والعقل ليس بمعروف، وكل هذه الأشياء تحث عليها المعقولات وتبالغ في ذكر ثوابها وعقابها المنقولات. نعم، بعد ذلك بين المصنف رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة، قال: أما بعد، فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا. شبيبة، والشبيبة هم جمع شاب، ولاحظوا وصف ابن الجوزي لشباب زمانه كأنه يتحدث عن هذا العصر، بل زاد شباب هذا العصر على ما ذكر الإمام ابن الجوزي هنا. وهنا تنبيه لطيف، لماذا قال ابن الجوزي شبيبة؟ لم يذكر الشيوخ كبار السن، لأن العقوق يحصل كثيرا في الشباب، وإذا ما تجاوز الشاب هذا السن نضج عقله وزاد علمه، خصوصا إذا تزوج وولد له، يعرف عند ذلك حق الوالدين. فلا تكاد تجد رجلا كبيرا عاقا بوالديه، لأنه عرف وجرب ورأى العبر في حياته، ورأى ثواب وجزاء ما قدم في أبنائه. كثير من الناس لا يتعظ حتى يرى العقوق في أبنائه، فيرجع لنفسه باللوم ويعرف سبب هذا العقوق. فالشباب يوجد فيهم هذا الأمر لقلة المعرفة والخبرة، ولقلة الصبر والضجر وعدم الصبر، كما هو شأن الشباب في كثير من أبواب الخير. قال: فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين، يعني لا يعتنون به ولا يجاهدون أنفسهم على تحقيقه. قال: ولا يرونه لازما لزوم الدين. هذه مشكلة قديمة وحديثة، يعني بعض الأبناء يغفل عن بر الوالدين وينسى أنه شعبة من شعب الإيمان، ويظن أن بر الوالدين هو أمر فطري وأمر عادي لا ثواب فيه ولا عقاب. بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا لا يتصور وجود استقامة مع عقوق الوالدين. فالاستقامة على الصلاة والزكاة والصوم والحج وأداء الواجبات تستلزم بر الوالدين، بل قد يوجد في الناس من يكون بارا بوالديه مقصرا في دينه. لماذا؟ لأن بر الوالدين من الأمور الفطرية التي فطر الناس عليها، حتى البهائم، يعني البهائم فيها بر بأمهاتها وأبائها، فكيف بهذا الإنسان؟ ومن الخروج عن الفطرة والدين أن يوجد العقوق في الشباب أو في غيرهم، وإن كان يكثر في الشباب. قال ولا يرونه لازما لزوم الدين، مع أنه من الدين. وأنا دائما أتذكر وأذكر بنعمة الله علينا، الله خلقنا لعبادته، ولو أنه أمرنا بعبادته لنتفرغ لها ولا نؤدي شيئا من الحقوق لتعارضت عبادته بما نستشعره في نفوسنا من أداء حق الوالدين. فيجعل الله برحمته وفضله ومنته برنا بآبائنا طاعة له، فهذه نعمة عظيمة من الله، تبر والديك ويثيبك الله. هذا أمر فطري فطر الناس عليه، حتى الكفار يبرون آباءهم، الزنادقة، الملاحدة، المنافقون يبرون آباءهم لأنهم فطروا على هذا، الحيوانات جبلت على هذا الأمر، فطرت على هذا الأمر. فيجعل الله عز وجل برك بوالديك طاعة له، كذلك الإحسان للأرحام، كذلك النفقة على الزوجة والأولاد، يعني تؤدي حقوق هي لازمة لك فطرية، ويجعلها الله عز وجل عبادة له. فهذه منة وفضل من الله، وإلا فحق الله علينا أن نتفرغ لعبادته ولا ننشغل بحق غير حق الله، لأنه هو الذي خلق، ولو استغرقنا أعمارنا في عبادته لم نؤدي حق خالقنا. ومع هذا جعل الله عز وجل لنا عبادة له لا تزاحم الحقوق التي فطرنا عليها وجبلنا عليها، بل يجعل الله عز وجل ذلك عبادة لنا. وهذا جود وكرم نحمد الله عليه ونشكره عليه، فإنه يثيبنا على برنا بآبائنا وأمهاتنا، وعلى النفقة على أولادنا، وعلى صلة أرحامنا، مع أن هذه أمور جبل الناس عليها وفطر الناس عليها، بل كان أهل الجاهلية كما تعلمون يتعصبون تعصبا شديدا، لا للوالد والولد بل للقبيلة، قبيلة بأجمعها تعصبون لها، فكيف ببرهم بآبائهم وأمهاتهم. ومع هذا يجعل الله عز وجل برنا بآبائنا وأمهاتنا من عبادته التي يثيب عليها. قال ولا يرونه لازما لزوم الدين. ثم بدأ يذكر بعض صور هذا العقوق، قال يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات، وهذا دليل على أن رفع الصوت على صوت الأبوين أنه من العقوق، لأن مقام التوقير والاحترام هو أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه آية لو سطرت فيها مجلدات ما يمكن تؤدي معناها، ما يمكن أن يعبر عن بر الوالدين بأعظم من هذا التعبير. فيشبه الله عز وجل هذا الإنسان كأنه طائر له جناحان، ثم وهو يحلق في السماء يخفض جناحه ويخضع لوالديه. لماذا؟ واخفض لهما جناح الذل، ثم يصف هذا الخضوع ليس مجرد خضوع بل هو خضوع الذليل، ثم يبين السبب من الرحمة، أي بسبب الرحمة، منزلة عظيمة جعلها الله عز وجل للوالدين. فهذا الأمر وهو رفع الصوت يتنافى مع هذه المنزلة، وخفض الجناح وعدم التأفف والإحسان إليهما وتوقيرهما. ولهذا من البر والإحسان أن يخفض صوته وأن لا يعلو والديه في مجلس، كأن يكون في مكان مرتفع والده في مكان منخفض، بل يوقر أباه وأمه ويجعلهما في مكان يليق بهما. وكما قلت هذه الآية يدخل فيها كل أنواع البر، فلا يتصور خفض الجناح الذل من الرحمة بالترفع على الأبوين في مجلس أو في كلام. قال وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات. لاحظوا تعبير العلماء ودقتهم، ما قال لا يعتقدون لأنهم مسلمون، لكن قال كأنهم، وهم لم يعتقدوا ذلك، ولكن يصف حالهم كأن هؤلاء لا يعتقدون أن بر الوالدين من الطاعات، ولم يقل لا يعتقدون لأنهم لو استحلوا العقوق لكفروا. قال وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، وهذا دليل على طاعة الوالدين من الواجبات. قال ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها في الذكر. يقطعون الأرحام أيضا هذا من العقوق، وهو قطيعة الأرحام، وهي متممة لبر الوالدين، لأن هؤلاء الأرحام لهم صلة بالوالدين، وأن يصل الرحم الذي لا يوصل إلا بهما. قال ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، نهى عن صلة قطيعة الرحم بأبلغ الزجر كما دلت على ذلك النصوص. قال وربما قابلوها بالهجر والجهر، بالهجر للوالدين والهجر للطاعة، والجهر بالعقوق والعياذ بالله، إما بالمجاهرة بمعصيتهما في وجوههما أو بالتحدث بذلك في المجالس، فهذه من المجاهرة بالمعاصي. قال وقد أعرضوا عن مواساة الفقراء مما يرزقون. هنا انتقل إلى المعنى العام للبر، الأول ذكر بر الوالدين وصلة الرحم، وهنا انتقل إلى المعنى العام للبر والإحسان للمسلمين. قال وقد أعرضوا عن مواساة الفقراء مما يرزقون، أي بأن يطعموهم مما يرزقون مما رزقهم الله. قال وكأنهم لا يصدقون بثواب ما يتصدقون، كما قال في الأولى كأنهم لا يعتقدون، قال هنا كأنهم لا يصدقون بثواب ما يتصدقون، كأنهم لا يصدقون بالثواب على هذه الصدقة التي يبذلونها للفقراء. قد التفتوا بالكلية عن فعل المعروف، التفتوا يعني حادوا وانصرفوا عن فعل المعروف، والمعروف هو ما عرف في الشرع من الخير والإحسان. عن فعل المعروف كأنه في الشرع والعقل ليس بمعروف، كأن هذا المعروف ليس في الشرع ولا في العقل من المعروف. قال وكل هذه الأشياء تحث عليها المعقولات كما تقدم، هذه الأمور تدل عليها الفطر والعقول السليمة، أما الفطر ففطر الناس على بر الوالدين وعلى صلة الرحم، والعقل أيضا يقتضي ذلك، سبب وجودك هذان الأبوان، فمقتضى العقل أن تحسن إليهما كما أحسن إليك. قال وتبالغ في ذكر ثوابها وعقابها المنقولات، دلت عليها المعقولات وبالغت في ثوابها وفي تحريم العقوق المنقولات، والمقصود بالمنقولات الأدلة من الكتاب والسنة، والمنقول عن أهل العلم في شرح النصوص من تفسير القرآن وشروح السنة. قال المصنف رحمه الله فرأيت أن أجمع كتابا في هذه الفنون من اللوازم ليتنبه الغافل ويتذكر الحازم، وقد رتبته فصولا وأبوابا، والله الموفق لما يكون صوابا. نعم، هنا بين سبب تأليف هذا الكتاب، قال فرأيت أن أجمع كتابا في هذه الفنون من اللوازم. وهذا دليل على أن العلماء رحمهم الله إنما يصنفون للحاجة، ليس للتكثر، ليس لكثرة الكتب، وإنما لحاجة المسلمين. ولهذا نلاحظ أن العلماء الذين يعتنون بحاجات المسلمين نفع الله بكتبه، لأن إنما تصنف لحاجة المسلمين، لا تصنف لتكثر في الكلام والكتب. أن أجمع كتابا في هذه الفنون من اللوازم، في هذه الفنون من اللوازم مما تستلزمه هذه المسائل وما يترتب عليها. ثم ذكر السبب لذلك، قال ليتنبه الغافل. تنبه الغافل، الغافل الذي عنده علم لكنه في غفلة، فيتنبه الغافل ويتذكر الحازم. الحازم الذي فيه حزم لكنه ينسى، فكم من إنسان يريد الخير وفيه حزم لكنه ينسى، فإذا ذكر تذكر. والغافل إذا نبه تنبه. قال وقد رتبته فصولا وأبوابا، هذا دليل على أن المنهج الآن المعروف عند المتأخرين تقسيم البحوث إلى أبواب وفصول معروف عند المتقدمين، وهذا مما يدل على سبق الإمام بن الجوزي إلى هذا الأمر، وهذا مما يدل على جودة التصنيف وعلى طول الباع ورسوخ القدم فيه. قال والله الموفق لما يكون صوابا، ثم يسأل الله عز وجل التوفيق للصواب، كما درج على ذلك العلماء في سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق، فإن الموفق من وفقه الله، ولا ينال الخير ولا ينال التوفيق إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب، وأن يجعله حجة لنا، وأن يجعلنا ممن ذكرهم الإمام ابن الجوزي من المتذكرين ومن المتنبهين، ففينا غفلة وفينا نسيان. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب وبغيره من كتب أهل العلم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل صلى الفريضة في الحرم النبوي منفردا، ورجل صلى الفريضة جماعة في مسجد آخر، فمن حاز بالأجر أكثر؟ هاتان فضيلتان: من صلى في مسجد مع الجماعة نال فضيلة الجماعة، ومن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نال فضيلة المكان. ومن صلى في هذا المسجد صلاة كتب له بها أجر 1000 صلاة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل ينال هذه الفضيلة، وذاك ينال فضيلة الجماعة. أيهما أرجح من جهة النظر في الأصول والأدلة؟ نقول الذي صلى في جماعة أرجح من الذي صلى منفردا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أداء الجماعة في أداء الصلاة الواجبة في جماعة واجب، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، فالذي صلى في جماعة أدى الواجب، والذي صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق له ذلك الأمر. لكن هذا فيه تفصيل، فإن كان متعمدا عن التأخر عن صلاة الجماعة ويأتي للمسجد ويعلم أن الجماعة تفوته ويصلي منفردا فهذا مفرط من جهة تقصيره في أداء الصلاة في جماعة ومحقق للفضيلة. وأما إذا حصل له ما يحصل لنا عموما معشر المسلمين في عامة من يقصد هذا المسجد أنهم يخرجون من بيوتهم يريدون إدراك الجماعة فيصادفهم الزحام أو أمر عارض فيصلون في جماعة أخرى أو فرادى، فهؤلاء يرجى لهم فضل الجماعة لأنهم قصدوها وأرادوها. ومن أتى إلى المسجد يريد أداء صلاة الجماعة كتب له أجره بحسن قصده ونيته. لكن الذي ينبه عليه أن لا يجوز ولا ينبغي أن يتعمد المسلم إذا علم أنه تفوته صلاة الجماعة في هذا المسجد فيخرج من بيته ويمكنه أن يصلي في مسجد جماعة ويقول لا أصلي في هذا المسجد حتى ولو فرغ الإمام من الصلاة، هذا لا ينبغي. أما من جاء وهو يؤمل إدراك الجماعة ففاتته فهو على خير إن شاء الله. ولا شك أن الفضل المجتمع من كل أطرافه التبكير مع توفيق الله عز وجل لإدراك الصلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. حكم الانحناء لتقبيل قدم الأم، حكم الانحناء لتقبيل قدم الأم، الانحناء لتقبيل قدم الأب أو الأم، من العلماء من يرى أنه يدخل في البر ومنهم من يكره ذلك لأن فيه نوع انحناء قالوا وهو شبيه بالركوع والسجود لغير الله فينبغي أن يتجنب، ولا يقال أنه ركوع وسجود لأن الذي ينحني ليقبل قدم أمه أو أبيه لا يقصد أن يعظمهما بالانحناء ولكن يقصد تقبيل القدم. ولهذا لا يشك في أن هذا ليس بمحرم مقطوع به، لكن قيل أنه مكروه لما فيه من الانحناء والخضوع. وأما لو حصل أن يعظمهما بالانحناء والسجود والركوع فإن هذا شرك لا يجوز. وعلى كل حال فالأولى هو أن يحصل تقبيل الرأس، وهذا هو المشهور والمعروف عند السلف وعند أهل الفضل، وكذلك تقبيل اليد. تقبيل اليد مرحلة متوسطة بين تقبيل الرأس وبين القدم، وأشهر ما يكون هو تقبيل الرأس ثم اليد، وقل فيما أعلم تقبيل القدم عند ذوي الفضل، وإنما يقبلون الرأس ومنهم من يقبل اليد. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الابن مع أبويه، لأن البر ليس هو محصور في هذا الأمر. لو كان البر تقبيل القدم فعلى الإنسان وخرج بأعلى مراتب البر، لا، قد يقبل الرأس والقدم من لا يبر، وقد يقبل القدم عاق كما يحصل من بعض العاقين يعق والديه ويندم ويقبل القدم ويرجع إلى عقوقه. فالعبرة بالتوسط في هذا، تقبيل الرأس تقبيل اليد مع ملازمة البر والإحسان للوالدين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: في بعض الأحيان تطلب مني أمي طلبا ولكن أبي لا يوافق عليه، فقد طلبت مني أن نسافر في إجازة ولكن أبي يرفض ذلك السفر ولا يوافق عليه، فماذا علي أن أفعل؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الأحيان تطلب مني أمي طلبا ولكن أبي لا يوافق عليه، فقد طلبت مني أن نسافر في إجازة ولكن أبي يرفض ذلك السفر ولا يوافق عليه، فماذا علي أن أفعل؟ هنا في هذه المسألة تعارض أمر الوالدين، الأم تأمر بشيء والوالد ينهى عنه، وهذه المسألة لا بد فيها من ترجيح. أولا هذا الترجيح يدخل في شعب كثيرة، يرجع أولا لمقصد الأبوين من الأمر، فقد يريد أحدهما بالنهي عن امتثال أمر الآخر النكاية به، كما يحصل من الخلاف بين الزوجين فتأمر الأم ابنها بشيء بسفر أو بغيره فينهاه الأب ليس لمصلحة يراها وإنما نكاية بزوجته التي غضب عليها، فهذا يترجح فيه طاعة الأم. وكذلك لو كان العكس، أن يأمر الأب بشيء ثم تأمر الأم بمخالفته نكاية لا لمقصد شرعي، لأن العبرة بالمقاصد ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالأمر الذي يرجع إلى نكاية وإلى حسد وإلى أمر بالعقوق لا يطاع فيه، فالأب والأم إذا أمر أحدهما بعقوق الآخر لا تطعه في عقوق من أمرك بعقوقه. مسألة كبيرة جدا ولها صور كثيرة. أيضا يرجع التفريق في هذه المسألة بين نوع هذا السفر، فقد يكون هذا السفر لحاجة متعينة للأم ولا يراها الأب، بحيث لو تأخر عن الاستجابة لرغبة أمه لتضررت، كأن تطلب أن يسافر أن يأتي لها بعلاج أو لحاجة ضرورية لها ويأمره. من صور هذه المسألة المؤثرة في الترجيح أن يكون للآمر من الأم أو الأب مصلحة وليس للآخر مصلحة في النهي أو الأمر، فتقدم المصلحة الراجحة على غيرها. أيضا من صور هذه المسألة أن أمر أحد الأبوين يرجع إلى الشفقة على الإبن لا لمقصد آخر، مثل أن يأمر الأب ابنه أن يسافر له، أن يسافر في قضاء حاجته، فتنهاه الأم لشفقتها على ابنها، فهنا يتقدم امتثال طاعة الأب، لأن بعض أهل العلم ذكر أن الشفقة الزائدة التي ليس لها مبرر وترجع إلى تقدير صور خيالية أو أوهام لا ينبغي أن يترتب عليها شيء، فيحاول الترجيح. وقبل الترجيح إذا لم يحصل له ترجيح أو ترجح أحد الأبوين لا بد أن يسعى لأن يستسمح أحد الأبوين، فينظر والإنسان يكون لديه عقل، فقد يجد أن الأم أوسع حلما وأعظم صبرا فيرجع إليها ويقنعها بطاعة أبيه، أو يكون الأب فيرجع إليه ويقنعه بطاعة أمه، بحيث يجمع بينهما. والعلماء يقولون إن أمكن الجمع فلا يلجأ إلى الترجيح، أولا يلجأ إلى الجمع بين أن لا يعق أحد الأبوين، فإن لم يحصل فلا بد له من مرجح، فإن لم يترجح له في صور هذه المسألة مما تقدم وغيره فآخر ما ينظر إليه تقديم حق الأب، حق الأم على الأب لعظم حقها. ومع هذا ينبغي له أن يسعى إلى أن يستسمح الطرف الآخر الذي خالف أمره إذا تعذر الجمع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: الكذب على الوالدين خوفا من غضبهم. لا يجوز، وغضبهما بالكذب أشد. هذه مشكلة لدى بعض الشباب، يقول أنا أكذب حتى لا أغضبهما. نقول غضبهما بعد اكتشافهما للكذب أشد. كلنا إذا تعرضنا لهذا الأمر وحصل من الأبناء كذب وظهرت على هذا الكذب فغضبك أشد، بخلاف ما لو صدق فلربما عفوت في مقام الصدق. ولهذا الذي أنصح به الآباء أن يكافئوا أبناءهم على الصدق حتى ولو كان في مقام الاعتراف بالذنب. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن بعض الأحوال يكافأ فيها الرجل على الشيء ويعاقب من وجه، فيقال تكافأوا على الصدق ويعاتبوا على الذنب أو يعاقب عليه، وقد تقال عثرته في مقام صدقه. فلا ينبغي أن نلجئ أبناءنا للكذب، وإنما نعودهم دائم الصدق، وأن رضانا في صدقك ولو كنت مقصرا هو أعظم من أن ترضينا بالكذب، فتجمع بين سيئتين، بين الذنب وبين الكذب. أحسن الله إليكم. يقول: توفي والداي وأشعر أنني لم أبرهما حق البر، هل بقي من برهما شيء؟ نعم، هذا من فضل الله أن البر لا ينقطع، ولكن هنا عبرة ينبغي أن نعتبر بها. هؤلاء الأبوان وجودهما في هذه الحياة مؤقت، ولا ندري من الذي يسبق، الأبناء أو الآباء، لكن في الغالب الأكثر أن الآباء يسبق موتهم الأبناء ويبقى الأبناء بعده. فكثير من الناس لا يشعر بعظم ما هو فيه من خير حتى يفقد هذا الخير. فمن رزق الأبوان في حال الكبر فليعلم أن هذه نعمة عظيمة عليه أن يحرص عليها، وأن يؤدي حقهما، وأن يحسن إليهما إلى آخر لحظة في حياتهما. وأعظم ما يكون البر عند حال العجز، وأعظم ما يكون عند تغير العقل، فيطلب الأب والأم طلبات غير طبيعية غير معقولة. كثير من الناس يضجر: صبر عليك وأنت لا تعقل، فاصبر عليهما بعد هذا الإحسان في هذه المرحلة. سيأتي في كلام بعض السلف أنهما يصبران على ضعفك وعلى جهلك وعلى ذهاب عقلك وهما فرحان، ومن يحسن إليهما في حال الكبر يصبر وهو يتمنى فراقهما. ولهذا ينبغي للمسلم أن يراقب الله، أن لا يطلع الله على قلبه وهو يحب فراق الأبوين، بل يحب صحبتهما إلى آخر لحظة ويحسن إليهما. وهذه منزلة عظيمة لمن وفقه الله إلى هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين العقوق والعصيان؟ العقوق عم من العصيان، العصيان جزء من العقوق، فالعقوق له صور كثيرة، والعصيان فرد من أفراد العقوق. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة؟ يعني أنه لا يزال الخير في الخيل، لأنها يحمل عليها في الحرب وفي الجهاد في سبيل الله، والخيل من أنفس أموال العرب، وفيها الخير من جهة الجهاد عليها وحتى الانتفاع ببيعها وأثمانها، وهي تحمل على الخير وعلى الشجاعة وعلى الفروسية وعلى الجهاد في سبيل الله إلى سائر ذلك مما دلت الأدلة والواقع عليه مع ما دل عليه النص. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة سورة الإخلاص أثناء الدفن؟ لا يشرع قراءة شيء من القرآن أثناء الدفن، لا الإخلاص ولا الفاتحة. نعم. هذا والله أعلم.